السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وسلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أريد الشيخ مصطفى. معك يا أخي الكريم. نعم. معك وأنت على الهواء. طيب أريد يعني ممكن أتواصل مع الشيخ مصطفى الآن؟ أي نعم. طيب. يعني معلش أريد من الشيخ يعني أن يدعو لي بدعاء كثيرا يعني. الله يوفقنا وياك ويسكننا وياك الفردوس ويصلحنا ويصلحك. سمير ما في زهور على الشيء. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم مصطفى. نعم مصطفى تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا شيخ. يعني أريد أن أطلب منك طلب. تفضل. يعني كنت جالس مع أحدهم ويعني ذكرك بشيء، فيعني أرجو يعني منك أن تسامح وتسامح فيه. الله يسامحك وسامحه الدنيا والآخرة. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى معايا؟ نعم معك تفضلي. من فضل حضرتك، أنا شيخ مصطفى متجوزة بقالي 15 سنة. زوجي أهله أذوني جدا. أنا سافرت بره دلوقتي بقالي 3 سنين. تمام. والدته جت هنا في البلد اللي احنا فيها، قعدت معانا الشهر، حصل مشاكل كتير وشفت منها كتير في حب. تمام. دلوقتي انا مش قادره ان اتكلم معاه، وهو ضغط عليا وعمال يكسر عايزني اكلمه بالظبط معاه. والله لوجه الله احتسبيها انت كل صلاه تقولين فيها التحيات لله والصلوات والطيبات، فأعمل الطيبات لله ليس لهم، أعمل الطيبات لله ليس لهم، فإن شاء الله بإذن الله لن يضيعك الله إذا لزمت عمل الطيبات لوجه الكريم إن شاء الله. طيب لو أنا ما قدرتش أتكلم أصلا على يأسي؟ لا ما قدرتش خلاص، لكن أنا أقول لك ما ذكرته لك. السلام عليكم. إن شاء الله يضيع بإذن الله. إن شاء الله يضيع بإذن الله. مش أسئلة ضيعت بتيجي نفع شوية، فاللي نفع نجاب عليها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. يسأل عن حكم البول قائما. لا بأس من التبول بالتبول قائما ما دمت تأمن أن يرتد البول إلى ملابسك وإلى جسمك. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قام فبال قائما، أتى النبي عليه الصلاة والسلام سباطة قوم فبال قائما، أخرجه البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه. أما حديث عائشة من حدثكم أن الرسول بال قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا جالسا، فهذا حد علمها رضي الله عنها. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ابنتنا هاجر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حضرتك يا شيخنا. الحمد لله. وياكم. شيخنا أنا عندي كذا أسئلة، أسأل ثلاثة النهاردة وبكرة ثلاثة. بسرعة. بإذن حضرتك. هم بسرعة بخصوص الصلاة. الأول في صلاة المغرب المفروض الإقامة تبقى بعد أذان من الأذان علشان في مسجد بيقيم بعدها بخمس دقائق. ليس هناك مفروض. الأمر على التوسعة، ولكن التبكير بإقامة صلاة المغرب أفضل. إن رافع بن خديج يقول كنا ننصرف من صلاة المغرب ونرمي فأحدنا يبصر مواقع نبله، يعني كان ينتهون والضوء ما زال واضحا، يريد أن يرمي السهم ويعرف أين وصل السهم، فهذا مشعر بأننا نبكر بالمغرب. اقفل يا عبد الرحمن الله. تمام. السؤال الثاني يا شيخنا، هو ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرا بعد كل صلاه سوره الآية الكرسي والمعوذتين وسوره قل هو الله احد، وبيقول سبحان الله 33 مره الى اخره بقى من الاذكار دي ولا لا؟ اما كونه كان يقرا ايه الكرسي هو نفسه لم يرد، لكن ورد من طريق رون قال له محمد بن حمير مختلف فيه بعض الشيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وكذلك الأحاديث حسنت في قراءة سورة الإخلاص مع المعوذتين عقب الصلاة. والأفكار اللي هي سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم ثبتت 33، ثبتت 33 من كل واحدة. تمام. ولا أنا. آخر سؤال بقى، امبارح واحد كان بيكلم حضرتك فبيقول لك الناس اللي عندهم في تركيا أحناف حاجة زي كده. عندهم إيه؟ واحد امبارح كان بيكلم حضرتك فبيقول الناس مذهبهم أحناف، الأحناف ده يعني لو أنا فاهم اللي هو مذهب الإمام أبو حنيفة ومش مفروض من أهل السنة ولا دول ناس مختلفين؟ لا من أهل السنة. طب هو يعني مش المذهب ده المفروض ما يختلفوش مع المذهب بتاعك؟ لا بس أحيانا تكون في اجتهادات في فهم الأحاديث، أحيانا يكون خفي على إمام حديث من الأحاديث، أحيانا يكون الإمام يرى الحديث منسوخا، أحيانا الإمام يستدل بآية أعم من الحديث، يعني بشر. هل أنت تفهم كل شيء كما يفهمه أخوك؟ لا لا لا، بشر، نحن بشر. ربنا يبارك في صحة حضرتك يا شيخ. وياكم يا رب. مرحبا يا دكتور عصام جاد، وفقك الله لكل خير، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. الحمد لله. بعدين حضرتك يا شيخ على مقاطعة المنتجات الفرنسية والمنتجات اللي هي بتوصل في الدروس على الإسرائيل وكده. أيوه. بعض الأصدقاء وأصحابي بيجي يخش عليا فبيجيبوا الحاجات دي، فأنا برميها. ليه لا ترميها؟ ليه لا لا لا لا ترميها؟ نعم. أطعمها ولا إيه؟ نعم. أطعمها؟ أطعمها أو شراب أو أي. لا لا ترميها، لا ترميها، ما دامت حلال لا ترميها الله يكرمك. حتى لو كانت من الأشياء المقطعة؟ والله أنا أقول لك استعملها ما دام جاءتك، الله يسلمك. سلام. عبد الرحمن في حاجة مغطية على السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن. نعم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بس عندي سؤال بسيط شيخ. تفضل. كان في أخ تزوج امرأة وطلقها بعد كده بكتاب مصر، وكان دفع عليها مهر 50,000 جنيه، وكان جاب لها هدايا بمدى 15,000 جنيه. الهدايا خلاص انتهى امرها. الهدايا ليس له فيها شيء، المهر له النصف الا اذا سمحته او سامحها هو. لكن الهدايا، طب الهدايا دي لا لا لا لا، ده مش مهر. زوج اهدى لزوجته هدايا وطلقها خلاص. قبل التطلع يا شيخ، ايوه هو هدايا، هو الذي طلق، هي التي اختلعت ولا هو الذي طلق؟ هي التي طلقت لا، بس مسألة مختلفة. إذن الآن إذا طلبت الطلاق للضرر لا حقوقها إذا أثبتت الضرر. إذا طلبت الطلاق كريهة فقط للزوج وليست هناك أسباب داعية إلى الطلاق، وأراد أن يأخذ ما أعطاها له، أن يأخذ ما أعطاها، ستكون مختلعة حينئذ. طيب شفنا دلوقتي هم خدوا كل حاجة، يعني بعد ما بوافق ده قضية يا حبيبي، قضية تنظر وتسمع من الطرفين، الله يغفر لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف أنا أستاذ. تفضل. ربنا عندي سؤال، يعني كذا سؤال لو سمحت بسرعة. تفضل. هل صحيح أن الإمام الشافعي رحمه الله قال وإثبات الحجة على الوالدين عقوق؟ لا أعلم شيئا عن هذا الكلام. كيف يكون هذا الكلام؟ إثبات الحجة على الوالدين عقوق. كيف؟ لا كيف ذلك؟ وخليت عقوق. ها؟ إن أنا أقف أمام أبويا وأقول له يابا أنت خليت وسويت وأنت غلطان، ده عقوق؟ بالحسنى بالأدب. نعم بالأدب. لا لا، ما في أي مشكلة أبدا، ولا يعرف هذا الكلام على الإمام الشافعي. السؤال الثاني بارك الله فيك. ها؟ سيدنا إبراهيم أقام الحجة على والده ولا لا؟ نعم. سيدنا إبراهيم عليه السلام، نعم، أقام الحجة على ولده أم لا؟ صحيح أقام على ولده. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. صحيح. وابن عمر كان يتناقش مع والده في بعض الأحيان ويحكم بينهم أيضا مجلس شورى عمر. نعم صحيح. نعم. فضلتكم، يعني أنا ماذا تقولون في قول أحدهم إن كان كل قرض جرى نفعا فهو ربا؟ فإحنا بناخد أجر من ربنا على إن أنا لما بقرض واحد ما يطلع أجر ده كده ربا. هذا رجل جاهل يعني لا يقوله إلا مماري جاهل. شكرا يا صالح. عبد الرحمن الشاشة مغطاة يا ولدي. يا حسن يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ بالنسبة يعني دلوقتي خطباء كتير منهم بيقولوا الأحاديث ضعيفة، يعني الواحد لما يقرأ جهلا منهم بأنها ضعيفة، أو حبا لإبكاء الناس أو إضحاك الناس، فكثير منهم جاهل بالحديث الضعيف والحديث الصحيح فيخبطون كما يشاءون، وبعضهم يريد أن يضحك الناس أو يبكيهم فقط. لا تقصير كذا، تقصير وجهل. عبد الرحمن الله يسلمك. يعني حتى الواحد أنا كعمي يعني لا أفتح غير لما أعرف الحديث ضعيف ولا صحيح. انتهى الكلام، في سؤال آخر. والشيخ الألباني لما يقول هذا حديث حسن أو حسن غيره، هل فيها نظر؟ أحيانا فيها نظر وأحيانا صحيحة. يعني يا أخي خلص السؤال بسرعة الله يكرمك. كثير منها جدا ضعيفة. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الغالي. تفضل. نسعد والله بصوتك يا شيخنا، أسعدك الله في الدارين. الله يسعدنا ويقبل الإيمان والطاعة يا رب. يا شيخنا أسأل عن شيء، أنا اسمي خالد مرعي كنت رجعت البارحة ولم أستطع المكالمة انقطعت. شيخنا هناك رجل قابلته هو الرجل على عقيدة سليمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله طيب العقيدة والرجل سليم ما شاء الله لا قوة إلا المعتقد تمام، لكن هذا الرجل كان يشتكي من مرض في بطنه يشتكي من القولون. معي يا شيخنا؟ وبعد استنى السؤال. وبعد يا شيخنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان محدث له عملية رأيته بنفسه سمعت منه من أولاده، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا قد مسح على بطنه فشفي بفضل الله عز وجل، رأيته رأي عينه وجلست معه ومع أولاده وشاهد ذلك وأروني الاستهداف. هل يجوز أن نروي هذه القصة؟ يا أخي روي الكتاب والسنة لا تروي أحلاما، الله يبارك فيك. شوفي يا حبيبي لا تذكر هذا الكلام ولا الحواديت هذه، نحن لا نبني الأحكام الشرعية على رؤى ومنامات، الافتراءات فيها والتقولات فيها سهلة، كل واحد يدعي ما يدعي. أنا أقول لك انقل الكلام الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمة وموعظة حسنة، أما الحواديت والأحلام بارك الله فيك لا تعول عليها كثيرا. جزاك الله خير يا شيخ. والله انا يعني اتخذ كلامك مرجعا لكلامي قبل ان اتكلم. هو كلام الله قبل كلامي وكلامك. اقسم عليه. الله يوفقنا واياكم. اشكرك. الله يوفقنا في علمك يا رب يا شيخ. انا ادعو لنا التيسير العلم على يديك يا شيخ. الله ييسر لنا ولك كل خير يا رب. شكرا. حديث من اذن فليقم لا يثبت. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ زوجي مأجر خزان غلة واخده إيجار، فهو دلوقتي يخرج الزكاة على الأرداب غلة قد إيه؟ ال 20 أرداب عليهم أرداب. ال 20 أرداب عليهم أرداب. أيوة. مش هتسقى بالآلة؟ إيه؟ تسقى بالآلة أو تسقى بالمطر فقط؟ لا بالآلة. وهو مأجره، يعني هو واخده إيجار. نصف العشر. نصف الزكاة نصف العشر؟ أيوة. يعني أدعي يا شيخ مش عارف. قلت لك من كل 20 كيلة كيلة، من كل 20 أرداب أرداب، من كل 20 شوال شوال. شكرا. شكرا الله يكرمك. مرحبا يا ابنتنا عائشة بارك الله فيك. السلام عليكم. الحمد لله. يا اخوانا عندي سؤال بالنسبه للحسنى في صوت الليل، ما معناها يا شيخ؟ الحسنى ايه؟ عفوا عفوا. الحسنى في صوت الليل، صوت الليل وكذب بالحسنى وصدق بالحسنى. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، الحسنى الجنه. وقيل الجزاء الحسن، لكن الحسنى الجنه على اشهر الاقوال. في هذا الموطن لا تحتمل هذا والله أعلم. طيب شيخ عندي سؤال تاني مع ممكن؟ تفضل. دلوقتي يا شيخ الحمد لله بعنيها يعني مسلم سني على سنة يعني تبع القرآن والسنة، ولكن في يعني في أحد المشايخ يعني قلت له يعني هو شيخ يعني قريب لي، فأنا بقول له يعني ليك أشعري أو حاجة زي كده، بيقول لي النووي أشعري. أنا نقول يا هولي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ والله ربنا يعلم ان انا بفضل رقم صوت. الله يبارك فيك. تفضل. الله يبارك فيك. دلوقتي انا شغال في البطاطا. وبعد؟ وفي علشان في احيانا بتنزل فرصات، والفرصات ديت بتبقى بفلوس، لازم تنزلها بفلوس. احيانا الناس بتشتري الفرصات ديت وتبدا ان هي تنشرها ما بين الناس. هل بقى ان انا اتعلم القصه دي؟ يعني هو القصه دوت واحد بيبدا يشرح ماده علميه كامله، الماده العلميه ديت بياخد فيها وقت ومجهود وينزلها على منصه مثلا فيسبوك ميديا، فيبدا واحد يشتريها ويبدا ينشرها ما بين زمايله. لو انا خدتها منه هل انا كده عليا اسم ولا لا؟ عفوا، الدكتور حظر هذا او اباحه؟ يعني حضره قال ممنوع او ترك الامر؟ هو في منصه ما يدري مثلا منصه السم ديت هي الوسيط ما بيني وما بين الدكتور ده. هي بتاخد الماده العلميه من الدكتور اللي بيشرح الماده العلميه دي وبتبدا تشتريها انا من جسمي ديت بتاخد نسبه والدكتور بياخد نسبه. فانا ماليش تعاقد بيني وما بين الدكتور ده نفسه. عموما اذا كانت الاداره التي دخلت انت معها للتعلم حظرت عليك وعقدتك عقدا انك لن تفشي هذا استمع للعقد يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والا فيجوز لك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. عايز اسال حضرتك على ان انا في التجاره يعني وعندي محل. تفضل. لو جالي زبون وطلب سلعه مش موجوده عندي فهل يجوز لي ان انا اجيبها من محل ثاني واديها له وابيعها؟ تاتي بها وتخيره بعد ما تاتي بها. يعني انا بقول له مثلا انا رايح المخزن هجيب حاجه وبجيبها من محل جنبي ما بحبوش وبجيبها ابيعها له وبعد اخر يوم بروح احل. لازم تتفق مع من اعطاك اياها تتفق مع من أعطاك إياها على السعر. تمام. يعني بيعك أنت صحيح للرجل لكن شراءك أنت ليس بجيد. يعني هل في هذا شبهة؟ لا من أخلمك أنت ذهبت أخذت السلعة. تمام. أخذتها على أي أساس؟ أساس شريها. هو عرف المعروف في السوق يعني هو لو نقص حاجة بيجي ياخدها من عندي. أنا لو نقص حاجة أخذها من عنده بأيدها. ومعروف سعرها بينك وبين ولا لا؟ معروف سعرها ثابت سعر الجملة من خلال بعض على سعر الجملة بس الزبون ان انا نقصة من عندي فانا اروح اجيبها من المحل اللي جنبي واديها له كاني جايبها من المخزن وبيعها له بسعر ال لكن بينكم يعني في اسعار محددة ثابتة ولا ايه بس؟ في محددة وثابتة خلاص لا بس شكرا. ما ادري ليه استفسروا عن ايه ما اعرف والله ايه الموضوع المرزان كلام مش فيها لما أفهمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله في الله وفي الله شيخنا العظيم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا في رجاء وفي سؤال وفي طلب. تفضل. أما الرجاء لو حضرتك تقدم اللقاء. والله قلنا أقدمه بس دروس في دروس أخرى. دروس لطلبة علم دروس قوية دروس قوية يا أخ محمد شعبان وأنت والأخ انتهت تقريبا الساعة 10:30 على ما أو 11 إلا بالضبط أنا وجدتها منتهي 11 إلا 10 فلم نأخذ نفس ومستمرة من المغرب فيعني لم نأخذ نفس ونسريح شوية بس بعض الأيام يوم الأحد والأربعاء هذا التأخير. الله يعينك ويثبتك يا سيدي. يا رب وإياك. سيدنا هذه دروس مسجلة ولا لا؟ مسجلة مسجلة مسجلة الحمد لله كلها مسجلة سواء على الفيس أو على اليوتيوب تسجل إن شاء الله. يعني دروس نفسها. نعم على صفحة حضرتك. أي نعم على صفحتنا. نعم على الفيس اليوم إذا رجعت تجدها إن شاء الله. بس سيدنا عايز كتاب فقه ميسر وفيه دليل وكذا مختصر جدا ولا مختصر نص اختصار ولا إيه؟ لا نص اختصار يا نص اختصار. في كتاب لاخ عندنا اسمه يوسف العزازي طيب في هذا الباب. لا بأس به. وفي كتاب هو تمام منا. لا غير تمام منا. تمام منا مطول شوي. لكن هذا مركز مختصر اسمه توافقت بس. لا. في كتاب غير سيدنا. في كتاب لي أطول شوية. للأخت أم تميم اسمه الفقه الميسر طيب. مصر طيب كتاب طيب كان شو هم كتابة مكة. الله يسلمك. هل الاحتياط في الحيض والطهر أن تؤدي المرأة الفروض أم تمتنع؟ إذا كانت في طهر فالاحتياط أن تستمر على الصلاة إذا كانت في حيض الاحتياط أن تستمر على الامتناع نبني على الأصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي فضلتك شيخ؟ بقول لك لهذا المبسع على اليوتيوب على البيع على الفيز يا أخي بتسجل بعد ذلك على اليوتيوب. تفضل يا أخي الكريم. لا بالله. تفضل بخير الحمد لله. الحمد لله. عايز اسال حضرتك انا بالنسبه للزكاه ينفع عندي زكاه لاخوات الصبيان واخوات البنات فقراء يعني شغالين باليوميه؟ لا ما ليس يوميه او مش يوميه يعني في العموم هم في الاصطلاح العرفي فقراء ام ليسوا بفقراء؟ لا فقراء لا يملكون شيء. خلاص اعطيهم اذا كانوا فقراء وهم اولى. طيب تمام شكرا. بارك الله فيكم وياك. بارك الله فيكم يا اخوات الجميع الأخوة الكرام. السلام عليكم. بارك الله فيك. الحمد لله. نعود الله يسلمك. الحمد لله. تفضل. لو دلوقتي لو صلينا في المسجد والمسجد جنبنا يعني بيصلي بالتباعد الصلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟ الصلاة بتباعد؟ دلوقتي يعني في ظل بقى ان الكورونا ماشي كده يعني. لا الصلاة صحيحة لكن مكروهة كراهية شديدة. السؤال الثاني بعدين انك دلوقتي لو في محل كان فاتح جنبنا وكان 4 شركة فيه. وانا يعني مثلا كان في واحد صاحبي بيشتغل فيه انا كنت باخد منه حاجات ببلاش دلوقتي ثلاثه انفصلوا منه واحد انا رجعت فلوس الواحد ده فهل لازم ارجع على الثلاثه الباقيين؟ طبعا لانك انت سرقت من الشركاء يعني لازم ارجع لهم. طبعا كل واحد بنسبته. شكرا يا عم. الله يسلمك. هل هناك حل او طريقه يعني نتجنب المعاصي جميع المعاصي وزنوب ونبدأ حياة جديدة مع الله؟ ما في إلا أننا ندعو الله بذلك دعاء الله سبحانه. إن الله قال وخلق الإنسان ضعيفا. الله يغفر لنا ولك يا محمد شعبان ونسأل الله أن يشفع فينا وإياك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أسألك الدعاء الله يرزقنا ولاية الذرية الصالحة يا رب. السامعين والسامعات يا رب. نعم. دلوقتي أنا مستأجر شقة ولسه مستأجرة يعني صاحب البيت اللي أنا مستأجر منه ده مصري. باب الشقة عليه من ورا صورة اللي هم بيقولوا عليها سيدة رايس. يعني أنت مستأجر أو مؤجر؟ طيب الشقة اقمص الصورة. مع الصورة دي مع صورة الباب نفسه الخشب. غطيها بأي غطاء؟ شرط ان انا اشيلها يعني عشان لو اشيلها غطيها بلوحة بلاكاش وخلاص بدل ما يعمل لك غطيها بلوحة بلاكاش وانتهى الامر. الله يسلمك. تقول زوجها دائما عند الغضب يسب الله اقول كلام لا يجوز في الله وحاليا منعته من حقه الشرع العلمي. أنت هو كافر شخص كافر افترقي عنه. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا الفاضل. نعم والله يوفق منك الدعاء يا شيخنا للأولاد. الله يوفقنا وإياك وذرياتنا وذرياتكم. شكرا. حكم النظر نظرا ولم يعمل به هو آثم وينظر لماذا لم يفي بالنذر وينظر إلى النذر وهل هو من النذور التي تكفر كفارة أيمان أم لا. والله يقول في كتابه الكريم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بارك الله فيك يا أخ حاتم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. إني أحبك بالله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معك محمد علي الصاق. يا مرحبا يا شيخ محمد أهلا وسهلا. أحبك وبركاته. وياك. لو سمعت يا شيخ كنت بسأل بس على حديث سمعت من حضرتك تأخير لي ودوت أنا كنت يعني كنت بتناقش مع حد النهاردة وقلته. فهو اختلف معايا فيه باب العقيدة اللي هو حديث إذا قضى الله الأمر في السماء. فهو قال لي الضمير عائد على قول الله اللي هي كأنما سلسلة على صفوان. إذا قضى الله الأمر في السماء. نعم. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. هذا عاد على الضرب أقرب مذكور، يعني الملائكة تضرب بأجنحتها هكذا امتثالا، يحدث هذا الضرب صوتا كصوت السلسلة على صفوان، كما تضرب بسلسلة على حجر أملس. إيه المشكلة؟ لو قال لي هو الأقرب مذكور قوله على ربنا سبحانه وتعالى، ضربت الملائكة بأجنحة قوله مش منفصلة، لا قولها مرتبطة بكلمة خضعانا لقوله. نعم، خضوعا لقوله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. الله يوفقنا ويوفق محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. يحب فيك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شفنا الآن انتشر في المرور خاصة غرامات. لا بأس، هذه أجرة توصيل. تقف أمام المرور تريد أن تسدد رسوم الرخصة مثلا. لا يقبلون إلا عن طريق الآلات، طريق الآلية. وأنت لا تفهم في الطريقة الآلية، فتعطي شخصا معه حسابات آلية يوصل لك المبلغ. هذه أجرة توصيل، ليست قرضا، ليست قرضا. حكم إذا أمر الوالد ولده أن يطلق الزوجة، لا بد من النظر إلى السبب، وأيضا النظر إلى الوالد، وأيضا النظر إلى الزوجة. فما السبب الذي من أجله أراد الأب من ابنه أن يطلق الزوجة؟ إذا كان سببا شرعيا، يعني بنت مثلا متبرجة تخرج تقابل رجالا أي شيء من هذا، يسمع الولد ويطيع لأبيه. إذا كانت البنت مستقيمة والأب هو الغوي لا يسمع له ولا يطاع، فلا بد من النظر إلى السبب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عن خير. وياكم. أنا والدي عنده حوالي 72 سنة، وكل ما يزعل مع والدتي يقول كلمة هو مش مدرك هي إيه، وأنا عايزة أسأل حضرتك عليها. بيقول علي الحرام من بيتي ما أنا داخل البيت، علي الحرام منك ما أنا كذا، وبيرجع تاني. كفارة يمين على كل مرة. بارك الله فيك. إطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة من طعامكم المتوسط، إن عجز صام 3 أيام. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو افترضنا ان احدا ما نذر ان يتوقف عن فعل المعصيه، وكلما يعني وقع في المعصيه تصدق بمبلغ من المال، ثم بعد لنفترض 20 مره اكتشف انه لن يستطيع الوقوف عن فعل هذا العمل، فهل له ان يوقف النذر، يعني يطلع كفاره ويوقف النذر ام لا؟ من لا استطيع ان اقول لك يطلع كفاره حتى يعصي، يعني هل تتوقع أنني أقول لك يطلع كفارة كي يعصي ربه؟ لا، يعني هو نذر في نفسي أنه لو فعل هذا العمل كل مرة يفعله يطلع يعني مبلغ من المال، يعني يشجع نفسه أن هي معصية؟ معصية؟ عفوا، أن يتوقف على عدم فعل المعصية. أيوة، يعني هي معصية، يعني هو عفوا يريد أن يكفر عن النذر كي يعصي كده. السؤال يعني السؤال مثلا هو كده، من تسألني كده أقول لك يعني خليه يكفر ويعصي، لا تتوقعها مني. الله أغفر لي. السلام عليكم. فهم السؤال يا عبد الرحمن؟ ماذا أقول له يعني؟ كفر راسي. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. إذا حضرتك إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. بس هو كان في أرض كنا مقدمين عليها في المدينة في المدن الجديدة. طيب. باسم الوالد يعني، هي طلعت باسم الوالد من حوالي 5 سنين، وبعد ما طلعت يعني احنا كنا متفقين يعني دخلنا فيها انا والوالد، يعني الوالد كان ليه نصيب الربع، وبعد ما قدمنا عليها وطلعت باسم الوالد انا قلت للوالد يعني ايه، قلت له وهي لسه حاجه اسمها خطاب تخطيط حضرتك، يعني بيبقى خطاب تخطيط وبنبقى دافعين بس مقدم حوالي مثلا 100 ساعتها. النهايه يعني طلعت باسم الوالد وبعد ذلك. النهايه حضرتك هي تمنها مثلا كلها 600، احنا كنا دافعين 100 مثلا، الوالد دافع معايا الربع، انا اتعشمت في الوالد قلت له يا والد يا حاج بدل ما بعد كده اخش مشاكل ولا حاجه، فلو انت حضرتك الربع دهوت تتنازل لي عنه، ونفترض ان انت مثلا تاخد 25,000 زياده على المبلغ اللي انت كنت دافعه، كان دافع هو ساعتها حوالي 25، تاخد 25 فوقيها خلاص، والولد اتراضى وكده يعني على كده. هو زي ما قلت لحضرتك هو خطاب تخطيط وليها شروط، ليها 4 اقساط، انا اللي دفعت الاقساط كامله. في سؤال، في سؤال، السؤال بقى السؤال لا انا اريد ان اسالك يوم من الايام تلاقيها انا ليه عندك حق، الوالد ما زال موجود يعني ساعه ما كده وهي خطاب تخطيط وانا اللي دفعت كل ثمنها وكده وهي لسه ما بنيهاش، فكده الوالد ساعتها قال لو انت جيت انا ماشي سبت لك حق الربع ده، بس انت لو جيت يوم بعتها انا ليه عندك حق وكده. فانا مش عارف حضرتك يعني الوالد حكمه ايه، هو ساعتها برضه يعني جواب التخطيط ده الناس مثلا كانت حضرتك مثلا ساعتها الربع ده مثلا كان مكسب الناس اللي بتبيع زيه وكده الربع مثلا 50,000، الوالد ليه انا يعني قلت له خليها لي انا 25، انا ابنك طول عمري واقف جنبك. صبرا يا حبيبي بس اسمر اصبر علينا ما تكلمش كتير. أيوة سؤال، أنت لك إخوة؟ أيوة لي إخوة طبعا. طيب أنت تعرف أن قعدت وصفيهم كل يا حبيبي اصبر علي بس الوجه 1 2 3 وكده والكلام ده كله وكلهم سامحوني أنا قلت لهم الله حكيت الموضوع قدامهم. يا حبيبي اصبر اصبر. أيوة يا فندم اصبر معاك. الآن الآن أنت تعرف الله يحفظكم أن الوالد لم تخصص له أكثر من قطعة أرض. أيوة هي قطعة أرض واحدة، وهو أعطاك هذه القطعة بناء على أنه يظن أنك ستبنيها لنفسك. تمام. فأعطاك هذا الحق الذي هو ملك له بنفس السعر الذي اشتراه مجاملة لك، لأن في فارق بين قطعة الأرض المخصصة وقطعة الأرض المشترى في ذلك الزمان. قال لك خلاص يا ابني أنت يا ابني هتبني، الله يبارك لك. إخوانك مظلومين لأنهم لم يعطوا مثلك، والأب لن يستطيع أن يأتي بتخصيص لأرض أخرى، فأنت تدعي أنهم سامحوك كده بصح؟ هم قالوا لي إحنا مسامحين بس عايزة يعني قال لك أنا قعدت وحكيت قدامه مروق يا حبيبي ده خطاب تخصيص وكان كل اللي مدفوع 100 وهي يا حبيبي اصبر علينا ما تكونش طماع، اصبر اسمع الكلام معاك يا مولانا. الآن أبوك ميزك عن إخوانك صح ولا مش صح؟ ميزك عن إخوانك، أنت تدعي أنهم وافقوا. تدعي أنا جمعتهم. أيوة تقول أنهم وافقوا مش مشكلة صح كده؟ أيوة لكن الوالد قال يا بني أنا أعطيتك الأرض لكن إذا بعتها يعني هو يعطيك عشان تبني عليها شيء لأولادك. قل إذا بعتها لي عندك حق، قدروا هذا الحق ولجنة من أهل الاختصاص تجلس. من هبة مقيدة. فاهم عبد الرحمن؟ يعني بقول له يا ابني خذ الأرض دي، ابني الله يعينك مش عايز منك حاجة زي ما قالت لي هدالك، بس أنا يعني مليت مش من حقي أخذ أرض ثانية لأنها مخصصة لي، لكن إذا بعتها كان يحث على أن يبني شيء لنفسه ولأولاده. بارك الله فيك. وبارك الله فيك يا شيخ أشرف، ولو تفضلت بي السبق ما تفيك المال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لو سمحت، لو واحد وفى إن معاشه بعد وفاته جزء منه يكون صدقة جارية له، يجوز ذلك؟ لا يجوز له ذلك. المال الوارث بعد وفاته. جزاك الله خير. أيوه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه؟ بخير الحمد لله. بعد إذنك بس عاوز أعرف بس كيف نجمع بين قول الله عز وجل في يوم عيد الإزراء عن ذنبه مثل ولا جان وبين قوله وقفوهم إنهم مسؤولون. أيوه. مواقف القيامة تتعدد يوم كألف سنة مما نعد تتعدد فيه المواقف، فمواقف لا يكتمون الله حديثا ويقول كل الكلام بالحق، مواقف أخر قال تعالى وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين حين ظنوا أن الكذب قد ينفع، ففي الأول سكتوا وبعد ذلك ظنوا أن الكذب قد ينفع فكذبوا، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فالجواب على مثل هذه الإشكالات ولا يكتمون الله حديثا وقد كتموا لما قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وأيضا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، مواقف القيامة تتعدد وتتنوع. سمعت الكلام؟ نعم نعم. الله يوفقنا وإياك. عزيزنا قلت في سؤال كمان. أيضا مش تمام. نعم. أيضا. اللي هو سمعت يعني قصة إن هو الرسول أعطى أبو هريرة ميز ود فيه تمر. فظل أبو هريرة يأكل منه سنوات عديدة. أعطى أبو هريرة إيه؟ ظل يأكل منه سنوات عديدة. لا لا لا يثبت. الله يسلمك. السلام عليكم. سلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ارجو منك يا شيخ تعزيني بالاستماع. الله يعافي ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين. الله يبارك فيك. يا رب يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ مصطفى، انا كنت والدتي توفيت من 6 شهور وكانت واخده كارد من البنك، وبعدين كان باقي يعني من الكارد حوالي 20,000 أو 21,000، فكانت والدتي عامله وثيقه تامين يعني ان لما في حاله الوفاه البنك بيسكت الكارد عن الميت وبياخد الفلوس بقيه الكارد يعني من شركه التامين. شركه التامين ما دفعتش لغايه دلوقتي، الموضوع ده بقاله 6 شهور. فدلوقتي يبقى ده دين على والدتي ولا شركة التأمين اللي متحملة الأمر ده؟ البنك أسقط المال عن الآن أو هناك أو أن البنك يطالبكم؟ لا، البنك أسقطه، ما طلبناش يعني ما طلبش مننا إحنا الورثة حاجة، لكن أسقطه وبيطلب من شركة التأمين. خلاص لا دخل لك بالبنك مع شركة التأمين، واستغفروا لأمكم وأكثروا من الصدقة عنها لأنها ارتكبت كبيرة الربا. البنك أسقطه صاحب الدين، أسقط الدين. ويبقى الاسم، يبقى اسم القرض، فأكثر من الصدقة. ماشي إن شاء الله. أنا أقصد يعني طالما إن البنك ما طالبناش إحنا الورقة حاجة، يبقى كده أجبتك. لا خلاص انتهى الأمر فيما يخصكم مع البنك بإسقاط الدين عنكم، وعليكم أن تعملوا صالحا وتكثروا من الأعمال الصالحة لما ارتكبته أمكم من ربا. بارك الله فيك يا مسلم. إذا اختلعت المرأة بعد أن طلق زوجها مرتين، الخلع تد بتطليقة ثالثة أنفس؟ الجمهور يعتبرون الخلع تطليقة واحدة دائمة، فعليه تكون قد بانت منه. أما ابن عباس وعثمان يراني رأيا آخر أن أقول عفصه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ مجدرين. الله يبارك فيك. تفضل. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال فيما يخص المراه. لو زوج يعني هو من قبل ما يموت بسنة قال لاخته ان هي زوجته هو ما عندوش اولاد, فقال له اخته يعني اشاري بالكلام دوت ان انا هكتب الشقه دي لزوجتي لو حصل حاجه في يوم من الايام الشقه دي تبقى ملك زوجتي تصرف منها وتعيش منها لانها انا منعتها عن العمل وهي ما بتشتغلش. كتب هذا كتب هذا ولم يكتب باع. فبعد كده يا شيخ هو يعني الكلام ده كان من سنة, وبعد كده توفى بعديها بحوالي 11 شهر يا بنتي. كتب ال... معاه الورقة ديت اللي هي كتبت فيها ان اخوي اقرب كده, والزوجة كانت تمتنع يعني حياء ان تروح تسجلها في الشهر العقاري. فكانت تقول له يعني خلاص طالما انت شهدت ان هي تبقى ربنا يحلها لما بس ربنا يتبارك في عمرك. اسمع الكلام بس, وانت كلامك كثير ملوش فايدة. انا بسألك سؤال دلوقتي الان يا بنت, اسمع الكلام اسمع الكلام اسمع الكلام بس. هو هذا الرجل كتب كتابة أنه باع هذه الأرض أو الشقة للمرأة المذكورة قبل أن يموت. كتب عقد بيع, كتب ملك زوجتي هذه الشقة ملك زوجتي ملكية لها. أنت فين الورقة دي؟ الورقة دي مع أحد الشهود اللي هي أحد أخواته يعني. أنت الزوجة؟ الزوج. أنت الزوجة؟ أنا أختها. أنت أختي الزوجة. كلامك غير مقبول الآن. نريد نرى نطلع على هذا العقد الذي كتبه الرجل, ولي وصية أو عقد بيع. لا بد أن نطلع, ولي كل ما يملك أو ليست كل ما يملك, لا بد أن نطلع على الورق. يعني قضية. ليست ما يملك عنده أرضه وعنده عرضه. يا أختي أنت أختي المرأة المستفيدة. أنت أخت المرأة المستفيدة, لا تستجيزي لأختك أن تأكل شقة كاملة بناء على أسلوبك اللبق. قلت لكن اطلع على الورقة, اطلع عليها أهل الفهم عندكم, اطلع عليها أهل الديانة عندكم, وينظرون ما الذي في الورقة بس. السلام عليكم. يا أختها فهمت يا عبد الرحمن؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخي لو في زوجة سيئة الخلق, زوجة قالت ان هو يتزوج عليها ومش عايز يطلقها, يبقى هو كده فيها ظلم للزوجة ولا يطلقها افضل؟ يعني ما اقدرش اقول له طلق او ما تطلق. هل يعني عقوبة سيئة الخلق ان يتزوج عليها تزداد سوء خلق؟ لكن كل ما موضوع له ملابساته الخاصة. هو لماذا يريد ان يتزوج؟ بتعامله رد بتعامله ان هي الراجل لو اتكلم معاها بسلوب مثلا مش عاجبها او حاجه ممكن تهلك, هبدت تليفونه في الحيطه بالفعل, ممكن تليفون واحده ضاعت في الحيطه, انت بتروح على ورق الشغل. فهو قال انا ما طلقهاش, انا اتجوزت, انا قلت مطلق, انا طالب مني ان انا اجيب له عروسه, فانا خفت ان يكون في حرمانيه. ولا انت العروسه؟ نعم انت العروسه ولا اخت العريس انت؟ لا انا اخته. اختي. ايوه نقول لك عقبال عندك يعني ولا ايه يعني؟ والله يا شيخ نقول لك قبل عندك يعني ما يتعمل فيك كده يعني ولا مش فاهم. على العموم اذا هو له رغبه في الزواج, يريد الزواج, يريد الاعفاف, الله اباح له ان يتزوج, اباح الله له ان يتزوج. فكل واحد ادرى بظروف نفسه. اذا كان يريد ان يتركها معلقه لا يجوز له ان يتركها معلقه. لا عايز يكرمها ويبقى ليها بيتها وكل حاجه زي ما هي زوجه, بس هو مش لاقي راحته معاها فيتزوج زوجه تانية. اتزوج زوجه تانية هيعدل ولا مش هيعدل؟ لا هيعدل, هو عارف ان هي في يوم القيامه شقه مائل, هو عارف. طب شقه مائل ضعيف للمعلوميه, لكن عموما اذا الزواج الثاني اباحه الله, اباحه الله سبحانه وتعالى بقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مضبوط كده؟ تمام. إذا أمن على نفسه من الظلم, فالله قال في كتابه الكريم فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة, فإذا خشي الظلم يقتصر. إذا كان يأتي بأتركها معلقة ويذهب للثانية, هذا التعليق ظلم ولا يرضي الله. فالقضية تنظر عن قرب يا أختي, ويستمع من الناس عن قرب. سمع من الناس عن قرب. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. حضرتك انا كلمتك من شويه, شفت ان عايز مصحف المدينه وقلت لي ابعت لي الرقم. ها بعت لحضرتك الرقم مش عارف اوصل لحضرتك ولا لا. والله من عارف مصحف مدينه ايه انت كلمتني متى؟ انا لا انا بعت التعليقات انا عايز حد عنده مصحف المدينه فقلت لي مش عارف تحركه صحيح تاني. انا ما اعرف والله ايه الموضوع يعني انا مش مهم حضرتك. المهم المهم ايه الفرق حضرتك بين كل بين الطلاق بين الخلع وبين الطلاق؟ ما هو الخلع بيعتبره جمهور العلماء تطليقة واحدة بأن، لكن من ناحية المعنى الخلع المرأة هي التي تطلب وتفتدي نفسها كي تنفك من الزوج، أما الطلاق هو الذي يطلق وينفك منها. وفسخ العقد؟ الفسخ شيء آخر، القاضي يقضي بالفسخ لا يتعلى من العلل. ولا فسخ العقد بيتحسب طلقة ولا كأنه مكوّس؟ دي أيضا فيها قولان للعلماء، بعض العلماء بيعتبر الفسخ تطليقة واحدة أيضا كالخلع، وبعضهم لا يحتسبه، فعلى حسب مذهب دولتك التي تمشي، لأن الأقوال محتملة. الله يسلمك. معنى الأدلة في كتاب الله تشهد لأحد أمرين، طلاق أو الخلع. فصل تدخل السلطان لأن من العلل مثلا على حسب لماذا تم الفسخ. امرأة زوجها كفر، لا نحتاج إلى أن تختلع ولا نحتاج إلى أن تطلق، خلاص لا تحل له، لا تحل له، فحينئذ هب أنه رجع عن الردة، هب أنه رجع عن الردة، تحصل تطليق أو لا يعني هل تحصل تطليق أو لا تحسب؟ الأظهر أنها لا تحسب، والله أعلم، التفصيل في هذا يطول. السلام عليكم. الحمد لله. دعوتك من الله. الله يوفقنا وإياكم. أنا عندي زوجي نفسي أعلمها مروءة شرعية. نعم. أولاد الصيام نفسي أعلمها مروءة شرعية شو الزوج. نعم. حوالينا هنا مفيش حد يعني إن أنا أوجهه له واثق فيه، فمش عارفة أعمل إيه الصراحة. يعني أنت تريدين أن تعلمي أولادك علوم شرعية؟ أيوه. من أي البلاد أنت؟ اسكندرية. نعم؟ اسكندرية. اسكندرية، والله لا علم لي بالاسكندرية كثير، لكن عندك المشايخ في الاسكندرية اسأليهم، عندك عدد كبير منهم، اسأليهم الله يحفظك. السلام عليكم. سلم. لو انا دخلت السعوديه عن طريق زياره اهلي في السعوديه وبعت لي زياره وانا رايحه بغرض اداء مناسك العمره، فهل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يجوز. يعني انا مش داخله تبع شركه سياحيه ولا حاجه، انا داخله كزياره. ما فيش مشكله، يعني الزائره التي دخلت السعوديه بتاشيره الزياره هل يجوز لها ان تعتمر؟ يجوز. يجوز، وكذلك الحج. انظري بقى النظام اللي عندك، هي يسمحوا لك بالحج او لا يسمحوا لك، مسألة اخرى. لا، في ناس بتنقض كتهريب يعني، مش عارفة بيتم الحج. على المهم اذا اديت اركان الحج اجزاء عنك الحج، حتى لو خالفت يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. تفضل. الله إليك. زوجة طلبت من زوجها الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها، فما الحكم؟ ترفع قضية علي. هي ترفع قضية؟ طبعا. فإن كان هناك طلاق غير طلاق، تدعي الطلاق ولكن ليس هناك القاضي هو الذي يسمع. إذا كان القاضي في بلد أخرى وهم في بلد أخرى، يعني هم في الخارج والقاضي قد تركت في دولة أخرى، يعني إذا لم يكن هناك قاضي، أهل الحل والعقد في البلاد وأهل العلم والديانة والفهم يقضون. طيب حضرتك، إن طلبت الخلع وثبت أنه ليس هناك ضرر، فما لها من امرأة لا تريدك يا أخي، زوجتك لا تريدك، زوجتك لا تريدك، طلبت الخلع قالت يا أخي أنت أعطيتني مهر كم؟ ألف، خذ الألف، لا أريدك. ماذا لو هي أختك وكرهت زوجها، ماذا نصنع؟ يعني ما لها أي شيء إلا أن تبتدي نفسها ببعض الذي أتيتها وتطلقها. كل مسألة بحسبها، لا تفتي نفسك، كل مسألة لها ظروفها وملابساتها المحيطة بها. شكرا. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. تفضل. الوقت اللي انا اشتغلت اللي انا كنت راكب فيه في مره ما كانش معايا فكه. حاولت ان انا ادور على فكه ما لقيتش، والعربيه اللي انا كنت راكب فيها نازل الجامعه فكانت ماشيه. فركبت في العربيه من غير ما ارجع اقول له ان انا اصلا ما لقيتش فكه وما لقيتش فلوس من بتاعتها. وسؤال التوك توك شكليا انا مش فاكر شكله. فدلوقتي اعمل ايه؟ والله اتصدق بالمبلغ عنهم. بنفس المبلغ اللي هو المفروض ان هو كان ياخده. نعم، اسلم لدينك لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خلاص تمام. طيب فضيله الشيخ، صح التفسير مسعود رضي الله عنه لآية إلا ما ظهر منها إن هي الوجه والكفين استند فيها؟ لا، كلامك غلط، ليس هذا عن ابن مسعود. ابن مسعود يقول الثياب الخارجية. اعتقد إن هي الوجه والكفين. كل طرق فيها مقال وتحسن من مجموعها فيما يبدو لي والله أعلم. بس الأصح تفسير في السند تفسير ابن عباس. لا، أصح سندا تفسير ابن عباس لا شك. سندا تفسير ابن عباس. نعم. لا عفوا، الصح سند تفسير ابن مسعود. تفسير ابن مسعود هي الا ما ظهر منها اللي هي الثياب. يعني مره بتلبس ثوب اسود تحت ثوب اخضر كذا، ده تفسير ابن مسعود لها. لما تفسير ابن عباس بطرقه، لان كل طريق فيها بعض المقال، لكن بالمجموع تصح عن ابن عباس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شكرا. كنت عاوز أسأل عن اسم تقي الدين أو تقي الله، هل هو مكروه ولا جائز؟ راه جائزا والله أعلم، لكن يعني ما فيش فيه كراهية بحيث أنه هو يعني زوجة تريد أن تضحي من مالها الخاص وزوجها مدين، هل أفضل أن تقضي دينها أم تضحي؟ كل جائز، لكن ليس بواجب على الزوجة أن تقضي دين زوجها. أما صدقته على زوجها جائزة، أيهما أفضل هي تقدر. ممكن يكون الزوج مديون في شيء، يعني في عدة ملابسات للدين. ما هو يا أخي الكريم يا سمسم؟ ما سؤالك يا سمسم؟ أول مرة ننظر اسمك. السلام عليكم. السلام عليكم وزهرة شيخ مصطفى. الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك، بس أنا كنت نايم إن شاء الله هيبقى في عقيقة، وكنت داخل مشترك في وفاية مع كذا شخص يعني. وكنت هدخل يعني ب70، فقال لي أجوز إن أنا أدخل ب70 العقيقة بدون ما أدي الأضحية، يعني بدون ما أضحي. يعني أنت تخيرني بين الفتوى لك، بين الفتوى لك بأنك تضحي أو تعوق كده؟ على حسب المقدرة. بالضبط. الأضحية أولى وأقوى، أقوى من حد المشروعية. تمام. نعم شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالله عليك يا فضيلة الشيخ، يعني احنا اليومين دول في امتحانات وتوتر وقلق مسألة الدعاء، يعني الله ينزل علينا وعليك وعلى ذريتنا وذرياتك والمسلمين والمسلمات السكينة يا رب. بالله عليك يا مولانا دعواتك، يعني الله يدينا وإياكم ويستقبلنا وإياكم الغربة والمصاريف ودعواتك. ربنا المستعان. الله يوفقنا وإياكم يا رب. من أين جاءت أقسام التوحيد الثلاثة؟ من القرآن، عليها أدلتها. قسموها كما قسم مثلا أصحاب الأصول الأحكام إلى مستحب ومباح، واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح، تقسيمات كهذه التقسيمات، كما قسموا النحو اسم وفعل وحرف وفعل ومفعول، كما قسموا هذه التقسيمات كلها لم تكن موجودة على عهد الرسول لكن كانت مفهومة. نعم.

ونور أبصارنا يا رب العالمين. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب، واجعلنا دائما وإخواننا وأخواتنا فعليين مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم أصلح بيننا وبين عبادك المؤمنين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.